لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الحديث المسلسل، بعد ذلك بدأ الحافظ في الكلام على طرق التحمل وصيغ الأداء. طرق التحمل يعني الهيئة التي يتحمل بها التلميذ الحديث عن شيخه، يعني هو اللي بيقرأ على الشيخ أم الشيخ اللي بيقرأ وهو يسمع أو يكتب أو يحفظ أو يجيزه أو يناوله. فدي كيفية التحمل وكيف يؤدي أو كيف يعبر التلميذ عن هذه الطريقة التي تحمل بها الحديث من شيخه. فلكل طريقة لفظ يعبر بها عن طريقة التحمل، فهذا هو معنى طرق التحمل وصيغ التعبير عن هذه الطرق. بعض الصيغ تحمل على الاتصال، بعض الصيغ تدل على ممكن فيها خلاف او فيها انقطاع وهكذا. هنشوف الكلام دوت كله بالتفصيل ان شاء المولى عز وجل. يقول الحافظ: وصيغ الاداء سمعت وحدثني. ويذكر صيغ اخرى لكن بدا يتكلم عنه بالترتيب، فاحنا نختصر الكلام. فالاولان اللي هي سمع وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يبقى دول اعلى صيغ في التحمل. اللي يسمع وحده من لفظ الشيخ يقول سمعته او حدثني، فان جمع يعني سمعنا او حدثنا سمع غيره، يجا بالافراد بمفرده او مع غيره بالجمع. واولها اول صيغه اللي هي سمعته هي ارفعها واطرحها في الاملاء، وهي اعلاها وهي افضل صيغه هي صيغه سمعته، افضل من من حدثنا. من كان في خلاف هذه المساله لكن هذا هو الاقوى. اني سمعت هي الاطرح والارفع في طرق التحمل. اللقاني بدا يذكر بعض الكلام في اختصار المحدثين لطرق التعبير عن صيغ التحمل. فهذا يقول ان البعض اختصر المحدثون في الكتابة، لكن في اللفظ ما بيقولوش كده، ما بيقولوش مثلا ثنى خدرك او مثلا ناء او دفن، ما بيقولوش كده. هم بيذكروها في اللفظ كاملة، لكن عند الكتابة بيختصروها، عند الكتابة بيختصروا حدثنا، وهي دي اللي هتكلم عنها، حدثنا يحذف منها اول حرفين تبقى ثنى، يكتبها كده ثنى، يجي عرفنا ان يكتبوا ثنى يجي حدث. واحيانا يحذف، وده اللي مشهور، يعني هو احيانا يحذف اول حرف، احيانا يحذف اول حرفين، احيانا يحذف اول ثلاث حروف، يبقى حفظكم الله، يجي حدثنا، يجي ثنى او ناء او دفنا. لكن المشهوره هي الاولى، ولذلك بدا بها، يجي ثنى بحذف اول حرف. ما كده بدأ يذكر اختصار اخبرنا وانبأنا، لكن المهم ان شيخ الاسلام مقصود به زكريا الانصاري، بيقول ويختصر حدثني على ثني. طبعا هو بدأ بدل حدثنا بدأ يختصر حدثني على ثني، يعني حذف اول حرفين، او دثني اول حرف، واخد بالك. وهكذا. يبقى الخلاصة في الكلام دوت في اختصار كل واحد ليه قصته. قال ابن حجر في النزهة: فاللفظان الأولان اللي هو مقصود بيها، وخلي بالك اتكلم على ألفاظ ويعد ألفاظ، احنا نعد الرتب يعني، دي الاثنين دول هو أول رتبة أو أول مرتبة اللي هو اللي فيها سمعت وحدثني، دي أول مرتبة فيها كام لفظ؟ فيها لفظين. فبتكلم الأول فاللفظان الأولان يعني المرتبة الأولى أو أول لفظين من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، سواء كان سمع من حفظ الشيخ أو من كتابه. وتخصيص التحديث بما سمع اللي هي ايه؟ واخد بالك؟ اللي هي حدثني. وتخصيص التحديث اللي هي لفظ حدثني يعني اللي هي الثانية يعني. بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث الصلاح. ولا بعد كده بدأ يتكلم في مسألة ثانية. هل في فرق بين التحديث والإخبار؟ هو الإخبار هيتكلم عنها في العرض اللي هي الطريقة الثانية من طرق التحمل. هل في فرق بين التحديث اللي هي الطريقة الأولى اللي هي الأعلى والأرفع والطريقة الثانية اللي هي العرض؟ فهو يقول لا فرق بينهما من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما في اللغة تكلف، لكن طبعا عند أهل الحديث بيفرقوا. حتى أنا أذكر لك قول السيوطي في التدريب نقل فرق حتى من حيث الايه اللغة، بيقول نعم هناك فرق، لأن أبو سليمان الجرزقاني كان هو في مجلس فجرى ذكر حدثنا وأخبرنا، هل بينهم فرق ولا لا؟ فقلت إن كليهما سواء، اللي هو ده اللي بيتكلم ده اللي هو سعد بن معاذ، فقال بينهما فرق. ألا ترى محمد بن الحسين قال: إذا قال رجل لعبده إن أخبرتني بكذا فأنت حر، فراح كتب له بالخبر يجي يعتق ولا لا يعتق؟ يعتق. ما قال له ان اخبرتني راح كاتب له، هو وصل الخبر ولا ما وصلوش؟ دي طريقه من الايه وصول الخبر، لقيتنا كده يجي ايه اعتق. لكن لو قال له ان حدثتني بكذا فانت حر، فراح كاتب له يجي حدثه، ما حدث. يجي كده في فرق بين الاخبار والايه والتحديث، في فرق بين الاخبار والتحديث، وده من ناحيه اللغه. طب عند المحدثين طبعا بينهما ايه فرق. يقول فإن جمع الراوي يعني أتى بصفة الجمع، يقول إيه حدثنا أو سمعنا، فهو دليل على أنه سمعه من مع غيره، يعني مش لازم يكون هو المحدث الشيخ إيه يحدث بالمفرد، لكن هو جالس مع إيه، الكلام واضح يعني. لكن هو أحيانا يستخدم ويقول لك إيه حدثنا، يعظم نفسه، وهذا قليل، لكن اصل ان حدثنا كان اكثر الناس اللي بيفرقوا الامام مسلم، يعني يفرق دايما بين حدثني وحدثنا، فان هو يقصد بها التعظيم هذا ايه نادر، لكن هو الاقوى ان هو لما يقول حدثنا يعني يقصد هو ايه وغيره. اول صيغه اللي هي سمعت اعلى المراتب واصرحها طبعا في الدلاله على الايه على الاختصار، لأنها لا تحتمل الوصف. لكن لما يقول حدثنا، ممكن بعض المدلسين يقولوا حدثنا فلان ويقصد أنه حدث الايه أهل البلد وهو داخل البلد، وما يكونش هو سمع منه مباشرة، يعني في ايه في تدليل، واخد بالك؟ زي ما هو تدليل، هو ده نوع تدليل. البعض حتى السيوطي بيقول لا يكاد احد يقول سمعت في الاجازه والمكاتبه، لكن بيقولوها في الايه يقول حدثنا عليها، لكن سمعت ما يقدروش يقولوا، سواء كان بالاجازه او بالمكاتبه ما يقولش ايه سمعت، لكن يقول حدثني، وده فرق بينهم طبعا اعلى، ان سمعت اعلى فيها اتصال، فالاتصال دلاله على الايه؟ المشافهه في الكلام، فما فيهاش شبهه انقطاع. بخلاف يقول حدثنا، زي مثلا هو يذكر لك الان زكريا الانصاري بيقول لك ايه، روي ان الحسن البصري كان يقول حدثنا ابو هريره، وهو ما سمعش منه حاجه. يعني يتاول حدثنا عن اهل الايه؟ المدينه هو بها. وكما كان يقول خطبنا ابن عباس بالبصره، ويريد يعني خطب اهل الايه؟ البصره. السيوطي في التدريب يقول قال ابن القطان ليست حدثنا بنص في ان قائلها سمع. في صحيح مسلم الرجل اللي هو يقتل الدجال، اللي هو يقتله ربنا يمكنه من ايه؟ من قتله. وعلى ذلك يجعل ما بين الكتف والعنق من النحاس، فلا يقدر على ايه؟ على قتله. فيقول له يقتل وحيد، يقول له يعني امن بي، قال انت الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من امرك. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل كده، انا كده ازددت فيك بصيره. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اللي ياتي في اخر الزمان ضد قيام الساعه، كيف حدثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فان حدث الايه؟ الامه. يجي كلمه حدثنا، خلاص الكلام ان كلمه حدثنا استعملت في هذا الحديث مع ايه؟ مع عدم الاتصال. ده سنوات كثيره جدا بين ايه؟ بين تحديث النبي صلى الله عليه وسلم للامه وبين هذا الرجل في اخر الايه؟ الزمان. ممكن بيستخدموها في اشياء ما فيهاش اتصال. فإذا كلمة سمع هي أصرحها وأولاها وأرفعها في الدلالة على الإيه؟ الاتصال والسماع مباشرة من الشيخ. الكلام حدث يعني، لكن هما الاثنين بيستخدموا في عرف المحدثين، واخد بالك؟ استخدموا للدلالة على الإيه؟ الاتصال. والمرتبة دي هي مرتبة السماع، وحدثني هي أعلى وأشرف الإيه؟ المراتب. وسمعت أولى في الدلالة من حدثني عليه. واضحة كده الجزئية دي؟ واضحة؟ الطريقة الثانية من طرق التحمل، يجي أول طريقة اللي هي السماع من لفظ الإيه؟ الشيء. أول طريقة السماع من لفظ الشيء. بعد ذلك الطريقة الثانية العرض. العرض اللي هي القراءة على الشيء. انت بتسمع من لفظه، انت بتقرا على الشيخ، واخد بالك؟ او القراءة، سواء واحد يقرا هو الشيخ يسمع، واخد بالك؟ او انت اللي بتقرا والشيخ يسمع. دي اسمها القراءة على الايه؟ اسمها العرض، واخد بالك؟ قال الحافظ ثم اخبرني وقرات عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع. دول ايه؟ الثلاث صيغ اللي هم بيعبر بهم عن هذه الطريقه من طرق التحمل. يجي العرض في يقول اخبرني، يجي احنا عرفنا كده لو واحد قال اخبرني يجي ده ايه؟ عرض. او قرات عليه عرض، غير سمعت. سمعنا يجي سمع من لفظ الايه؟ سمعت وحدثني، سمع من لفظ الايه؟ الشيء. لكن اخبرني او قرات عليه او قرئ عليه وانا اسمع يجي ده في العرض. يقول في النزهه اللفظ الثالث والمرتبة الثانية يعني، وهي أخبرني، والرابع لفظ الرابع في المرتبة الثانية، وهي قرأت لمن قرأ بنفسي على الشيء. لو جمع تيجي قرأنا، هي تنقل إيه؟ الخامس، لأن قرئ عليه وأنا أسمع هي قرأنا على الإيه؟ على الشيء. أفضل طبعا بدل ما يقول أخبرنا اللي فيها التباس، الافضل ان يقول ايه؟ قرئ، قرات، واخد بالك؟ قرانا. دي الافضل، لان هي دي افصح في الدلاله على طريقه التحمل اللي هي العرض. دي افضل ما يقول ايه؟ يعني افضل ما يقول ايه؟ قرئ او قرا. حكم، قال الكلام عن حكم. نشوف اللقاني يقول اعلم ان القراءه على الشيخ تسمى العرض، لان هو القارئ بيعرض الحديث على الايه؟ على الشيخ. زي ما مثلا تعرض القران على القارئ، تعرض عليه الايه؟ القران، فتقرا وهو ايه؟ هو يسمع ويصحح لك. فايضا انت في الحديث تعرض الحديث على الايه الصقر وهو يسمك. طبعا هي كونها وجه من وجوه التحمل ان هي ادنى من السماع من لفظ الايه الشيخين. الشيخ هو اللي يقرا دي على مكتبه. قرأ حافظ الفتح هيبدأ يغاير بين القراءة والعرض، مع ان هما الاثنين احنا بنقول العرض هو القراءة على الايه على الشيخ، لكن هي القراءة دي اعم، القراءة اعم، لانه ممكن التلميذ يقرأ على الشيخ واخد بالك بمدارة، واخد بالك لكي يشرح له الشيخ بعض المعاني، فمش كل قراءة للإملاء أو للتحمل يعني، ممكن يقرأ إن هو إن الشيخ إيه يصحح له النطق بالحروف، مش ممكن يعمل كده؟ يتعلم منه كيف ينطق بالحروف أو يضبط فيه أي شيء، أو مدارسة أو شرح، شرح غريب مثلا، يقرأ فيوقفه على كلمة ويشرح حاله مثلا. ده كل ده قراءة على الايه؟ فالقراءة تستعمل في طريقة من طرق التحمل، وتستعمل في غير ايه؟ بغير ذلك نحو المدارسة، معايا كده؟ لكن لا يكون اسمه عرض الا اذا قرأ. يعني لا نسميه عرض او طريقة التحمل دي الا اذا قرأ على الشيخ. يجي مين الاعم؟ القراءة. القراءة لما نعمل ذلك بقى كبيرة كده. يجي القراءة منها اقسام، جواها دايرة مثلا قراءة للمدارسة، قراءة للتفسير، قراءة للايه؟ للتحمل. مش ممكن نعمل كده؟ معايا ولا مش معايا؟ لا اله الا الله. يعني احنا لو عملنا دايرة كبيرة كده اسمها القراءة، قراءة التلميذ على الشيخ. ممكن نحط جواها كام حاجة؟ ممكن نحط كتير، أي نوع من القراءة، بيقرأ ليه؟ يقرأ للتحمل اللي هي بتاعتنا احنا دي. يصحح عليه الحديث عشان ايه يروي عنه، ممكن بيقرا ليشرح له الغريب، ليصحح له النطق، يعني اي طريقه ثانيه. يجي مين الاعم؟ مين اللي شمل كذا شيء؟ القراءه. يجي القراءه اعم من الايه؟ من العرض. العرض اخر، العرض لا يكون الا معه قراءه، ولا يكون الا عن طريق القراءه، يعني ما لا يسمى طريقه التحمل بالعرض الا اذا قرا التلميذ او غيره على الشيخ. ماشي كده؟ يبقى بينهم فرق ولا بينهم فرق؟ في فرق بين ان القراءه عامه من الايه؟ بينهم عموم وخصوص مطلق. نعم. بينهم عموم وخصوص ايه؟ مطلق. يقول وتوسع بعضهم فيه فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته. هنا دي طريقة ثانية، هو يجيب الأصل، الشيخ ينظر، هو مفيش قراءة هنا الآن، مفيش قراءة، ده يسمى المفروض إنه يسمى ولا عرض ولا لا يسمى عرض؟ مفيش قراءة، ما يسماش عرض. فالبعض توسع وسمى، جاء للشيخ بكتاب، هو الشيخ أصلا اللي إيه؟ مرويات، مرويات الشيخ. فأعطى الكتاب فنظر فيه الشيخ وقال نعم هذه مرويات. فيقول لك انا عرضت على الايه؟ على الشيخ فاجاز مثلا اذن لي في روايات، فسموها ايه؟ عرض، مع ان هو ما حصلش فيها قراءه. والصحيح ان هذا واخد بالك لازم يكون ايه؟ ده توسع، واخد بالك؟ يسمى عرض مناوله. يسمى عرض مناوله، يعني هو عرضه مناوله مش قراءه. يجي اسمه عرض بالايه؟ بالتقييد وليس بالتعميم. يجي التوسع فيه غير مرضي، يجي يسمى عرض مناوله. معايا كده؟ نقول الحقيقه معايا ولا مش معايا؟ لا تجاوبوا معايا كده، شايف الوجوه كده ايه؟ ايه حكمه؟ حكم هذه الطريقه من طرق التحمل. القراءه على الشيخ احد وجوه التحمل عند الجمهور. طريقة مقبولة عند الايه؟ عند الجمهور، أحد وجوه التحمل. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. الإمام مالك كان يشتد جدا، واخد بالك؟ ويقوي هذه الطريقة، واخد بالك؟ ويعتبرها. بل إن مين شخص يقول مين اللي هو أقول لك طريقه العرض ما تعتبرش من طرق التحرك. ويقول كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القران؟ لو انت في القران في الحديث ده القران اعظم. ولذا قال بعض اصحابه صحبته 17 سنه فما رايت قرا الموطا على احد، لكن كانوا يقرؤون ايه؟ كانوا يقرؤون عليه. هو ما كانش يقرا، كان هم يقرا، لان هو عنده الطريقه دي هي الايه؟ ها؟ دي مساويه للطريقه الاولى اللي هي السماع بضبط الايه؟ السكه. يجي فيها خلاف، البعض اشتدوا ايه؟ ونفاها، والبعض سوى بينها وبين الطريقه الاولى اللي هي فيها دلاله صريحه على الاتصال، واخد بالك؟ فالصح التواصل، ان هي منزله من منازل التحمل صحيحه، ولكنها دون الايه؟ دون السماع، دون المنزله الاولى. بالغ بعضهم فرجحها على قواها على السماع من لفظ الايه؟ الشيخ. وحتى البخاري واخد بالك في مقدمة الصحيح ذكر هذه الايه؟ ذكر هذه الاشياء، وحكى هذا المذهب عن ايه؟ بعض العلماء، ان السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه في القوة سواء، الاثنين يستوي في القوة. لكن السيوطي خلي بالك من استدلال الحميدي على ان هما الاثنين سواء، وهنشوف ايه الاستدلال فيه. خد بالك السيوطي يقول استدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام ابن ثعلبه لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء، الله ارسلك بكذا بكذا وكذا، واخد بالك؟ فالمهم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي بعث الحق لا ازيد عليهن ولا انقص، فايه اللي حصل؟ بعد كده راح لقومه واخد بالك؟ ف راح قال لهم انا ايه؟ قال انا رسول من ورائي. رجع الى قومه اجتمعوا عليه فابلغهم فاجازوا، ابلغهم بالحصن مع النبي صلى الله عليه وسلم واجازوه وتحملوا عن هذه الايه الامور. اسلموا يعني قبلوا اسلموا عليه. اسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال ابو سعيد الحداد وعندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءه على العالم اللي هو العرض يعني. فقيل له قال قصه ضمام. الله امرك بهذا؟ قال نعم. طيب هو هذا ان دل يدل على يعني ايه الدلاله دي؟ على ان هي مساويه لطريقه العرض الاولى. مفيش، هي ده ان دل يدل على ايه؟ ان دي طريقه معتبره وجائزه، لكن ليست باولى من الطريقه الايه؟ الاولى. بس كده؟ يجي كل هذه الادله، يجي احنا عندنا ثلاث مذاهب في هذا الامر. البعض انكرها، البعض خلاها اشد، والبعض ايه؟ سواء. الصح كذلك ان هي ايه؟ اقل. يجي عندنا اربع اقل، يجي هي اقل من الطريقه الاولى في الامر. الانباء ده الطريقه الثالثه من طرق التحرك. قال الحافظ ثم انباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عن ونحوها. يعني يقول لك ايه؟ قال ذكر روى، لكن هو لما بقى يقيدها بنفسه هي الصيغ دي قال وعن دي اللي بيستخدمها المدلسين. يعني يكون واحد مدلس يستخدم الطريقه دي، يقول لك قال عن، دي ما تدلش على اتصال، تحتمل انه قال بواسطه او بدون واسطه فتحتمل، لا تدل على الاتصال. فالطريق الالفاظ دي لا تدل صراحه على الاتصال. طب لو قال لك قال لي يبقى كده تدل على ايه بقى؟ اتصال. يبقى هي لما بيتكلم عليها عن او قال وكذا ما ايه؟ ما يكونش ايه؟ ما تكونش فيها تقييد بما يدل على الايه؟ الاتصال. والانباء بمعنى الاخبار الا في عرف المتاخرين. ده مره نقل ان البعض يساوي بين التحديث والايه؟ والاخبار. هنا بيقول لك الاخبار كالايه؟ كالانباء الا في عرف المتاخرين. فهو للاجازه كعن، وابن حجر يميل الى هذا القول. ابن حجر يميل الى هذا الايه هذا القول، لان هو لما جه رتب طرق التحمل ذكر المرتبه الاولى اللي تدل على اللي هي السماع والتحديد، ذكر بعد كده العرض، ثم ذكر بعد ذلك الايه الانباء. يجي هو يميل ان هي ايه كان ونحو يتبع ان هي مرتبه اقل مما إيه سبق، لا يسوي بينه وبين الايه العرض. يجي هو نقل ان البعض استار بعض المحدثين ان هم يسووا بين العرض والايه والانباء، لكن هو غير صنيع ان هو يسير على طريقه الايه المتاخرين فيفرق بينهم. قال في النزهه الانباء من حيث اللغه واصطلاح المتقدمين بمعنى الاخبار، الا في عرف المتاخرين فهو كالاجازه، فهو للاجازه كعن، لانها في عرف المتاخرين للاجازه. بدا يدخل في قضيه ثانيه، واخد بالك، هي قضيه فرعيه، موضوع عن عنة المعاصي. يعني هي ليها علاقه طبعا بالموضوع، ليها علاقه، لكن هو توسع ودخل في موضوع شرط البخاري وشرط مسلم، ورجع شرط البخاري على شرط ايه مسلم، ودي قضيه كبيره حتى صنفت فيها بعض المؤلفات، صنفت فيها بعض الرسائل العلميه موضوع البخاري ومسلم. يقول وعن عنة المعاصي المحمول على السماع، ده شرط مين؟ طب الاول قبل ما نتكلم في الكلام ده نشوف القضيه ايه. البخاري مسلم في اثنين في معاصره، يعني عايشين في نفس الايه الزمن، وبينهم بين سنوات الوفاه والولاده سنوات مشتركه، يعني بينهم ايه معاصره. طالما ان هو مش مدلس، لان القضيه مفترضه في الايه في غير المدلس، لان لو مدلس حديث ضعيف، المدلس حديثه ضعيف، احنا بنتكلم في غير المدلس. غير المدلس لما يقول عن البعض يقول ان هو لو بينهم معاصرة هو مش مدلس يبقى ايه صحيح، يبقى شرطين، وكان بيصدر البخاري اللي مسلم شرط ثالث وفي خلاف ان هو لا ياتي في المساله ما يدل على عدم الاتصال. لك خلاف الشرطين اللي هم ايه المتفق عليهم عند مسلم، يبقى عنده شرطين عشان يقبل مسلم الايه الروايه، ان يكون عن يكون بين متعاصرين ويكون غير مدلس. مسلم وابن المديني راح مزود شرط ايه ثالث، البخاري وابن المديني راح مزود شرط ايه ثالث، قال لا لابد ان يحصل بينهم لقيا ولو مره واحده علشان نطلع بره موضوع انه يكون ايه مرسل خفي. المرسل خفي يكون بينهم ايه معاصره، ما في تشابه بقى، بس المرسل خفي المدلسين دول مش مدلسين، يقول لك احنا عشان ما نتشابهش الطريقه ديت وما يكونش فيه واحد مثلا ما يكونش عارفين انه مدلس مثلا يعني، ويروح يعمل علينا ارسال خفي، فلا بد ان يلتقوا ايه ولو مره واحده. يبقى دي القضيه بتاعت شرط البخاري وشرط ايه شرط واضحه كده. تعال نرجع للكلام عن عنة المعاصر محموله على السماع، ده كلام مين؟ ده مسلم، ده كلام مسلم. بخلاف غير المعاصر فانها تكون مرسله او منقطعه، يعتبر مثلا ان ده صحابي وبيروى عنه واحد، متى تكون الروايه مرسله؟ ها؟ لا احنا خلينا ها؟ خلينا مثلا التابعي، خلينا التابعي لو قال قال رسول الله يبقى ده ايه؟ مرسل. لو تابع التابع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ايه؟ معضل، معضل. يقول لك فانها بخلاف غير المعاصي فانها تكون مرسله او منقطعه، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصره الا من المدلس فانها ليست محموله على السماع. يجي ده هو كده بيشرح شرط مين؟ وقيل، شوف هو بيذكر كأنه في نقطة التمرير لكن هو يرجحه. قول ثاني، وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر طبعا غير المدلس على السماع ثبوت لقائهما، يعني الشيخ والتلميذ. شرط البخاري أو ابن المديني. ثبوت لقائهما اللي هو الشيخ وتلميذه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة على الكون من المرسل الايه الخفي. وهو المختار هو ده اللي رجحه ابن حجر تابعا لعلي بن المدين والبخاري وغيرهما من الايه النقاد. فالمسألة ديت مسألة شرط البخاري ومسلم في الفهري اللي كتب فيها كتاب السنن الأبيض والشيخ خالد الدريس عمل رسالة تفصيل الماجستير بتاعته فيها والناس متفقة على ان الخلاف ده بين البخاري وبين مسلم. حتى لما جه الشيخ حاتم العوني وعمل رسالة اسمها اجماع المحدثين على عدم اشتراط السماع العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين فقالك لا ده مفيش خلاف وكل الناس متفقة ان لا يشترط العلم بالسماع مش لازم يثبت اللقية بين في الحديث المعنعن بين المتعاصرين. قال لك لا انت تقولوا في خلاف لا فيش خلاف ده في اجماع. شوف المسألة جاية ازاي في اجماع على عدم اشتراط ثبوت اللقية بين المتعاصرين. يبقى كده لا في شرط بخاري ولا شرط ايه الاثنين قولهم واحد. طبعا هذا توهيم واخد بالك لفهم العلماء يعني اللي بدا. شوف عباره انا اقول لك عباره مسلم اللي هو ذكرها وعباره شديده ومسلم كان تلميذ نجيب وكان يحفظ الجميل الامام البخاري حتى ان لما حصلت الفتنه اظن الزهلي لما قال من كان على قول البخاري فليقم فقام مسلم وضع نعلة على رأسه وقام انصرف من الايه من المجلس كانوا بيقولوا ان هو طعن فيه لا يصح هذا الكلام. شوف الامام مسلم في مقدمة صحيحة قال ايه قال وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من اهل عصرنا دي كلام شديد خد بالك في تصحيح الاسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكاياته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا يعني ان هو الاعراض ده رأي متين ومذهبا صحيحا اذ الاعراض عن القول المطروح احرى لاماتته واخمال ذكر قائله. ماشي كده هو كده بيعرض خلافه لو عرضت خلاف المسلم يعني بغض النظر من المقصود هنا عرض ان في خلاف ولا فيش خلاف بيقول في قول ضعيف واحنا المفروض ما نذكروش يجي بيعرض خلافه ولا ما بيعرضش يعني في اجماع ولا مفيش؟ مفيش يعني دي ابسط الوجوه في الرد. احنا يقول لك في خلاف مين اللي مقصود ومين اللي مش مقصود ومش اعتبره هو اثبت خلافه يعني بغض النظر ان مش البخاري اللي مقصود اثبت الخلاف كمال الكلام الامام. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الاسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق غير مسبوق صاحبه اليه ولا مساعد له من اهل العلم عليه وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن له لقاؤه يعني ما حصلش إيه لقي يعني بدون في معاصرة وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. يبقى هو بينتصر لإيه؟ لرأيه هو. الكلام ده ماشي بيه هو في الإيه؟ في الصحيح. خد بالك؟ جه الناس أول واحد بدأ يتكلم القاضي عياض. والقاضي إيه؟ القاضي عياض بعد ما كلم عن الموضوع قال المقصود بهذا الكلام هو البخاري. المقصود بهذا الكلام هو البخاري. من ساعة ما القاضي عياض قال هذا الكلام تتابع الناس على إثبات هذا الأمر وهذا الخلاف بين البخاري وبين مسلم لحد لما جه الشيخ العوني وراح كتب رسالة اللي هي إيه؟ إجماع المحدثين إجماع مفيش خلاف على عدم اشتراط. افرض هو رجح قول مسلم يقول ينفي الخلاف إزاي؟ يعني مسألة وخلافات الأمور دي تضخمت. انا بقول لك مسألة انا مش مثلا بقولها كده مثلا لا الامور دي جرى فيها امور عظيمة جدا وقلت كتب ألف. طبعا هو كتير اختاروا طبعا ناس من اول علق من اول قضاء عياض لحتى الان، وهم متفقين ان في خلاف وان البخاري هو المقصود، ونظير قولون ان قول البخاري اقوى واسد من قول مسلم، او شرطه اسد واقوى من قول مسلم. لكن جه الشيخ العوني قال لك لا مفيش خلاف، وان مين اللي قال ان ده مذهب البخاري، وكل الناس متفقه على هذا الايه على هذا القول. واخد بالك الرد على هذا الكلام على وجه السرعه. طبعا الشيخ الدريس عمل رساله الماجستير قلنا فيها، كان الدكتور اللاحم عمل كتاب اسمه الاتصال والانقطاع، كان كده ايه راح كتبوا فيه رد على الكتاب الاجماع، وكثير كثير طلاب علم اختاروا مشايخ ردوا على رساله اجماع المحدثين فيها وطعنوا فيها ورد عليه ردود قويه. يعني هو طبعا الشيخ الدكتور اللاحم عمل الرساله، راح هو رد عليه برضه بمصنف الانتفاع بما فيه الاتصال والانقطاع، ورد عليه بمؤلف كده هو ايه رد على الشيخ اللاحم في هذه المساله، وبنت المساله فيها رساله ماجستير الشيخ الدريس، وهو الرساله بتاعت اجماع المحدثين دي رساله صغيره، والكتاب بتاع الشيخ اللاحم عمل فيه فصل كبير، وهو كتاب رد على الموضوع ده والموضوع ايه، وكتاب السنن الابين بتاع الفهري، فالموضوع ايه تشعب ودارت فيه ايه وبعض. لكن ما لم انا لم اقف على احد قبل هذا الكلام منه، يعني كل طلاب العلم لما يتكلم ويطعن في كلامه ولا يقبله. احنا نرد عليه كده ردود سريعه، واخد بالك ردود مجمله تبين عدم صحه ادعاء الاجماع في هذه المساله، بخلاف مين اللي شرط الاقوى. ابن حجر رجح شرط مين؟ شرط البخاري. طيب طبعا الكلام ده من الامام مسلم، طبعا بغض النظر عن مين المقصود فيه، ان الا ان الامام مسلم يبين ان المساله فيها ايه؟ فيها قولين، وهو اعتبر ان القول المخالف ليه قوله ضعيف ومطروح، لكن اثبت الخلاف ولا يثبت الخلاف؟ ده كده هو ده عمده الكلام عنده، اللي هو مسلم يثبت الايه؟ الخلاف. نعم؟ ماشي، احنا ما بنتكلمش في كده. ثانيا القاضي عياض نسب القول ده الامام البخاري وعلي بن المديني، وتتابع الناس على ذلك، واختاروا قول البخاري وابن المديني، حتى حكى عليه الحافظ ابن رجب، حكى الاجماع على هذا الايه؟ ان القول بتاع البخاري وعلي بن المديني هو القول الاصح والايه؟ الاقوى. واخد بالك؟ يبقى ده معنى كده في خلاف مستقر ومستمر، وذكروا العلماء ابن رجب وابن عبد البر وغيره وغيره، واخد بالك بيذكروا الايه؟ الخلاف. اجماع ازاي؟ زال ازاي الخلاف؟ ده في اجماع ازاي ده في خلاف مستقر، ازاي يحصل اجماع ويزول الخلاف؟ اللي فعله الدكتور العوني في رسالته، واخد بالك، انه شكك في نسبه هذا القول البخاري. قال احنا نشوف نجيب الحديث الصحيح، هنلاقي في احاديث البخاري فيهم معاصره وما يرضاش نسبه لقيا. ما ثبتش لقيا، حاولت كم حديث كده، عده يعني ثلاث حديث مثلا. لدولة ثبت معاصرة لكن ما ثبتش ايه؟ لقيا. طبعا احنا ممكن نرد على كده. هل هو يستطيع ان يجزم ان البخاري لم يعلم بلقيا هؤلاء المتعاصرين؟ ها؟ يقدر يجزم ان البخاري ما كانش يعرف ان دول التقوا؟ هو ما قدرش، لكن البخاري ممكن يكون عارف ولا ما ده. طب ايه المشكلة؟ احنا بنقول مثلا علماء تلقوا الصحيحين من بالقبول. طب ما في احرف انتقد الدارقطني وغيره على الصحيحين، هل هذا يطعن في الصحيحين؟ يطعن؟ ما يطعنش، لكن نقول ان التلقي من ناحيه الايه؟ الجمله، ما عدا الاحرف اليسيره اللي انتقدوها على الايه؟ على الصحيحين. طب ايه المشكله ان احنا نقول ان هذا شرط البخاري في الجمله ما عدا ايه؟ حتى لو لم يثبت يعني، ما عدا هذه الايه؟ الاحاديث القليله، واخد بالك، هذه لا تقدح في الايه؟ في اغلبيه القاعده، يبقى هو ده شرطه وشرط اغلبي في ايه؟ في كتاب، واخد بالك؟ فده اللي هي طبعا كان الكلام في رسائل مصنفه في هذه المساله، وان كانت يعني مهمه نبقى نرجع لها بعد كده، لكن انا بس ايه هو عرضها كده سريعا، فاحنا ايه دخلنا فيها، قال عندنا شرط البخاري ومسلم، وشرط البخاري اقوى من شرط ايه؟ مسلم. مسألة افترض في المتعاصرين غير المدلسين اللي بينهم معاصرة، هل يكتفى بذلك ولا لابد من ثبوت الأخرى ولو مرة؟ ثبت البخاري أدق وأقوى، واخد بالك هو اللي رجحه إيه؟ ابن حجر وغيره من الإيه؟ من العلماء. يقول الحافظ: وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. طبعا إيه؟ ولما يقول شافهني يبقى في ايه؟ في اتصال. لكن هو لما يقول يطلق على الاجازه المتلفظ بها، هو تلفظ بالايه؟ بالاجازه فقط. ممكن يكون تلفظ بالاجازه وما تلفظش بالايه؟ بالاحاديث اللي هو اجازه فيها، يقول اجازته كمان. فالتلفظ التلفظ الاجازه فيه مشافهه بالايه؟ بالاجازه دون الاحاديث. فهو البعض قد تجوزا، واخد بالك؟ وده فيه ايهام للسماع بالاحاديث، فممكن هو يقول تلفظه بالاجازه فقط فيطلق عليها ايه؟ يقول شافهني بكل الايه؟ بالاحاديث. يجي اطلقوا المشافهه في الاجازه، في الاجازه المتلفظ بها تجوزا. وكذا المكاتبه في الاجازه المكتوب بها، ايضا ممكن يكتب له اجازه، يكتب له اجازه بس، فيقول له كاتب يجي ايه؟ يقول لك يطلق عليها المكاتبه، كانه كتب له الاحاديث المعينه، مع ان هو كتب له الايه؟ الاجازه فقط. ماشي كده؟ انه يكتب له الاحاديث اعلى انه يكتب له الاجازه، يكتب له اجازه، انا كتب لك اجازه اجازتك في كذا وكذا وكذا، لكن ما كتبلوش الاحاديث ايه؟ بعينها، بحيث ان هو يصح السماع من الشيخ، يجي عارف ان دي الاحاديث بخط الشيخ، يكتب له اجازتك وبعد كده هو يبحث عنها بقى ويجيب الاحاديث مش مصححه ومش مقابله على اصل. فده فيها لما يقول اجازني، خد بالك، مكاتبة او شافهني كذا، فيها ايهام لمرتبة لم يحصل. يقول لك هذا موجود في كثير من عبارة المتأخرين بخلاف المتقدمين، فانهم انما يطلقونها، يعني اللي هي بتتكلم عن المكاتبة، فانهم يطلقون المكاتبة فيما كتب به الشيخ من الحديث الى الصالح. مكاتبة يعني كاتب له الايه؟ الحديث، مش كاتب له إجازة بس، كاتب له الإيه؟ الحديث. سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة. وضحت العبارة دي؟ واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، إن يناولوا كتاب مثلا، اشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، إن هو يكون يأذن له، يعني يناوله الكتاب يقول هذه مروياتي أذنت لك أن إيه؟ أن ترويها عني. وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. التعيين للمروي نقول له إيه؟ كتابي هذا. لما يكون مثلا فيها جهالة يقول له مثلا أنا أجزت لك مثلا رواية السنن، ويكون لي كذا كتاب اسمه السنن، ما كده فيه جهاله، هيروى عنه ان الكتاب، واخد بالك؟ او مثلا يقول اجزته لفلان مثلا لمحمد ابن سليمان، ويكون في عده اشخاص اسمهم ايه؟ حاول كده ما عينش في جهاله. لكن لا، لما هو يديله الكتاب، كتاب معين لشخص معين، يقول له ايه؟ انا اجزته ليك، يناوله مع اجازه الروايه، اجزت لك روايه هذا الكتاب، يبقى عين المروي وعين الشخص، خد بالك، لما فيها من التعيين للمروي والتشخيص للايه؟ للراوي، اللي يكون شخص معين. وصورتها ان يدفع الشيخ اصله او ما قام مقامه، يعني يكون في اصل مقابل على اصل الشيخ، ويكون معروف، واخد بالك، ان الشيخ عارفه ومراجعه، مقابله معتبره في ضبط وفي تحرير، رحمك الله، في ضبط وفي تحرير، اذا اصل ايه؟ يكون هذا اصل مقابل، يكون مقام اصل الايه؟ الشيخ. منسوخ وعارفه ومراجع ومحرر ومقابله او مراجع على الايه؟ على الشيخ. يبقى صوره هذه اللي هي الروايه بالمناوله مع الاقتران بالاسم، ان يدفع الشيخ اصله او ما قام مقامه للطالب، او الطالب يحضر عطله أصله، أو ما قام مقام، أو الشيخ أحضر التلميذ أحضر الأصل أو ما قام مقامه للشيخ، يقول له في الحالتين، يقول له هذه رواياتي عن فلان، الحديث ده أنا بروي عن شيخ فلان أو عن فلان وفلان وفلان، وأذنت لك في رواية. هي دي صورة الايه المنور بعد الصلاة. طب افرض هو عطاه له ولم يمكنه، لا هو لم يمكنه من حفظ الحديث او نسخه او قراءته، لا ده لازم يمكنه من ايه؟ ما هو يقول له هذا كتابي ارويه عني وينتزع الكتاب منه، لابد ان يتركه معه ايه لحفظه، او ينقله ويقابله بعد ذلك عن ايه ان هو يحفظ يعرف ما في الكتاب. ذلك يقول وشرطه ايضا ان يمكنه منه اما بالتمليك واما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، والا ان وله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. اللي يقول له إيه؟ أنا أذنت ليك في رواية كتاب معين، كتاب كذا بس، والكتاب مش موجود. هو التلميذ يبدأ في تحصيل الكتاب، ممكن يحصل على نسخة غير مقابلة، فيها زيادات، فيها إيه أشياء مدخولة، لكن لما يديله كتابه هتلقى فيه مزية إن هو الكتاب المعين ده لابد أن يمكنه من الإيه؟ الاطلاع عليه أو حفظه أو نقله وهكذا. لكن لو هو اعطاه له وقال له الكتاب اللي اسمه كذا انت اروي عني، واخد بالك، وما مكنوش بالكتاب ان هو يحفظ وينقل عنه، طبعا دي كانها ايه اجبت لك روايه كتاب كذا، وما اعطوش الكتاب ويبحث عن الكتاب وعن سماع الشيخ في هذا الكتاب يحصل على احاديث بعينها او فيها ايه دخل او حاجه. واضحه الجزئيه دي يا جماعه؟ ها؟ وان خلت المناوله عن الاسم لم تعتبر عند الجمهور. انا اناول لك الكتاب وما اقولكش ان اذنت لك فيه، اذا هذا الايه الاقوى فيها عند الجمهور انها غير معتبره. وجنح من اعتبرها الى ان مناولته اياه تقوم مقام ارساله اليه بالكتاب من بلد الان. ماشي، في بيقولوا في قرين، يعني هو ناول ليه الكتاب الا ليرويه، لكن الجمهور لابد ان يصرح ان هو ناوله له ويقول له هذه مروايتي ان ايه يرويها. وقد ذهب الى صحة الرواية بالكتابة المجردة، يعني المجردة عن الاذن بالرواية، جماعة من الائمة، ولو لم يقرن ذلك بالاذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. واخد بالك؟ طبعا هو موضوع ان هو الشيخ يناوله او يرسله له من مكان لمكان، مفيش فرق بين الايه الحالتين، الحكم بتاعهم واحد. الجمهور ما اعتبرش الصورتين دول الا اذا حصل مع النوالة المناولة او الارسال اذن بالايه الرواية. وكذا اشترطوا الاذن في الوجادة. الوجادة ان هو يجد كتاب عارف خط الشيخ، هو عارف خط الشيخ بيكتب ازاي، وعارف ايه ده خط فلان عارفه، فقال الكتاب وعارف خط الايه الشيخ. يبقى الجمهور اشترطوا ايضا الاذن مع الايه، انا وجدت كتاب كذا، نعم هذا كتابي اذنت لك في روايته. يقول ولا يسوغ فيه اطلاق اخبرني بمجرد ذلك، لازم يكون معاه اذن بالايه بالروايه. وكذا الوصيه بالكتاب، يعني ايضا اشترطوا فيها الاذن. كل هذه الصور ان ما كانش فيها اذن فيها ضعيفه، كل صور ما كانش فيها اذن ضعيف، يجي ايضا كذا في الوصيه والكتاب، يعني اشترطوا الاذن في ان هو يوصل الكتاب ده، انا الكتاب ده من تاليف روايتي انا اوصي لك به او لولدك وهكذا، فيوصي بالايه بالكتاب لشخص معين، لابد ايه ان ياذن له بالايه بالروايه. وكذا اشترطوا الاذن بالروايه في الاعلام، يعني يعلموا ان ده كتابه او مروياته. طب هو بعد ما اعلموا الكتاب ده خباك انا اللي مؤلفه، الكتاب ده انا اللي دي رواياتي، طيب لابد ايضا ان يكون معها ايه؟ اذن بالرواية، انا اذنت لك في ايه؟ في روايتي. والا فلا عبرة بذلك كالاجازة العامة في المجاز له. واخد بالك؟ كان يقول مثلا ايه؟ اجزت لجميع المسلمين. كده هم سمعوا مين وحققوا الاحاديث عليه وسمعوا لفظة منه ازاي؟ فدي اجازة عامة ضعيفة ايضا. واخد بالك؟ ليها صور، يقول اجزت لجميع المسلمين، اجزت لاهل اقليم، طبعا ايه؟ يعمم الايه؟ الامر، لكن يقول اهل بلده مثلا فيها تخصيص شويه لايه؟ اهل البلد، لكن كلها لابد ان واخد بالك؟ الاذن بالروايه. وكذلك الاجازه للمجهول كان يكون مبهما او مهملا، احنا في الدرس الجاي ان شاء الله ناخذ الفرق بين الايه؟ المبهم والمهمل. وكذا يعني يشترط الاذن ايضا في الاجازه للمعدوم، كان يقول اجزت لمن سيولد من ولدك او لبني فلان او لفلان وولده واولاد اولاد اولاده وهكذا، واخد بالك؟ يشترط ايضا فيها الايه؟ الاذن. ايضا ان ياذن للشخص الاول. هو في بعض البعض بيعتمد هذه الطرق وبيعتبرها من صور الاجازه الجائزه، ان هو يقول له انا عندي اجازه من الشيخ مثلا، واخد بالك؟ انه اجاز ابي برد هذا الكتاب وقال لك ولاولادك على سبيل التعيين. اجازه الشخص يحفظه، يحفظ اولاده، هو ينتقل سنه البعض ايه يجيز هذا الايه؟ هذا الامر. بس يبين كده في الايه؟ ان هذا الكتاب مثلا اجاز به فلان ابي واجازني به مثلا، واخد بالك؟ بعد ايه؟ ولادته. هو طبعا كل ما يكون طريقه التعبير اللي هي صيغه الاداء تكون معبره عن طريقه التحمل، هذا اولى. ما يكونش فيها ايه؟ التعبير، صيغه الاداء تكون معبره عن طريقه التحمل، هذا ايه؟ اولى. يقول وكذلك الاجازه لموجود او معدوم علقت بشرط مشيئه الغير، كان يقول اجزت لك ان شاء فلان، او اجزت لمن شاء فلان. ماشي؟ لا ان يقول اجزت لك ان شئت، طبعا اجزت لك ان شئت يقول انا قبلت، او ان قبلت يبقى هو اجازه، يبقى كده في تصريح بالايه؟ بالاجازه. وقد جوز الروايه بجميع هذه الطرق اللي هو ابن حجر استثنى الاذن، جوز الروايه بجميع ذلك سوى روايه المجهول. المجهول ده زي ما قلنا ايه؟ يكون ليه مثلا كتاب اسمه الاحكام. يقول انا اجزت لك عده كتب اسمها الاحكام، يقول اجزت لك كتاب الاحكام. ومش ما بيلوش انه واحد منهم فيها مجهول. او جت مثلا لمحمد ابن ايه مثلا محمد الخرساني مثلا، يكون في خراسان مثلا كذا واحد اسمه محمد، فيقول اجت محمد الخرساني مثلا روايه مرويات، يبقى كده فيها ايه؟ جهاله مش معين. لو عين وخلاص يقول هذا الكتاب اللي هو بتاع السنن، يبقى دي كده فيها اجازه ايه؟ لمعين. يبقى الخطيب هو اللي توسع في هذا الامر واجاز كل الطرق اللي احنا ذكرناها ما عدا الروايه بتاعت الايه؟ المجهول، هو بس اللي مرخص فيها الا اذا عينت. وحكاها عن جماعه من مشايخه، واستعمل الاجازه للمعدوم من القدماء ابو بكر ابن ابي داود وابو عبد الله بن منده، واستعمل المعلقه انشاء فلان، واخد بالك؟ منهم ايضا ابو بكر ابن ابي خيثمه، وروى بالاجازه العامه جمع كثير. طبعا يا جماعه المهم ان احنا نعرف اصطلاحات العلماء، ان واحد مثلا عارف ان هو مثلا بيعتبر الاجازه فيها نوع اتصال وبيشترط فيها الاذن، لا يشترط فيها الاذن. المفروض انت لما تجد الفاظ من هذه في الروايه لابد ان انت تحرر مذهب ايه؟ صاحبك، عشان انت وتشوف انت راجع عندك ايه؟ انت راجع عندك لابد من اشتراط الاذن، تعتبرها خلاص منقطع ضعفها، ممكن بعض الناس صحيحها، يبقى انت ايه؟ عشان كده الخلاف بين العلماء في التصحيح والتضعيف يعود الى تحرير المذاهب والترجيح في مثل هذا الايه؟ ان البعض يعتبرها البعض لا يعتبرها. وروى بالاجازه العامه جمع كثير منهم بعض الحفاظ في وجمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المؤجل. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة، ده خلاصة ترجيح ابن حجر في المسألة، لأن الإجازة الخاصة المعينة أصلا لما تكون إيه؟ أرفعهم. اجازه خاصه معينه لواحد كتاب معين، فيها خلاف في اعتبار الايه الروايه بها. فبالك بقى مع كل التوسعات اللي توسعوا بقى ايه فيها، فيها الخلاف فيها ايه يشتد. بالك لكن هو في الاخر بيقول ان ان الروايه بهذه الاجازه وان كان فيها بعض الضعف اولى من ايراد الحديث على وجه ايه معضل، لان دي فيها نوع اتصال، هي اولى من ايراد الحديث على وجه ايه معضل. كده انتهى الكلام على اقسام صيغ الاداء. في المره القادمه ان شاء الله نتكلم على المتفق والمفترق والمهمل. اقول قول هذا واستغفر الله لكم.